الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نريد أن نسرع الشرح إن شاء الله تعالى، حتى نستطيع أن نقطع أكبر قدر ممكن، أو أن نتم المتن بإذن الله تعالى. من سيقرأ لنا إن شاء الله؟ نعم، الوضوء. يجب على كل مكلف أن يسمى إذا ذكر ويتمضمض، أن يسمي أيوة، إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. فتح الله عليك. يبقى عندنا ستة واجبات في الوضوء. قال يجب. ما هو الوجوب؟ الوجوب هو اللزوم. الوجوب هو اللزوم، وما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نقول ما أمر به الشارع الحكيم، بحيث يقتضي الفعل المدح والثناء، ويقتضي الترك الذم والعقاب. يبقى هو الأمر اللازم الواجب الذي يترتب عليه لمن فعله أن يمدح ويثاب، وعلى من تركه يجب العقاب ويذم، يذم لتركه هذا، يجب شرعا. وكذلك كل واجب شرعي. هنا الواجبات هي في الوضوء على كل مكلف، على كل مكلف، يعني على كل من بلغ مسلما عاقلا. كل مسلم بلغ الحلم وهو عاقل لزمه كل أمر واجب من الشر. يبقى هذا على كل إيه؟ على كل مكلف، فلا يجب على الصغير ولا يجب على المجنون ولا يجب على غير المسلم، على مذهب من لا يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالمسلم هو المكلف وليس يخاطب بفروع الشرع إلا من ثبت له أصل الإسلام. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. طيب وإذا نسي؟ هذا من الواجبات التي تسقط بالنسيان، التي تسقط بالنسيان، ومثلها يقع في الصلاة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فمن واجبات الصلاة ما لو تركه المصلي ناسيا لم يلزمه إعادته، بخلاف الركن من الصلاة فإنه واجب يلزمه أن يأتي به حتى وإن فاته، وإن اقتضى الأمر بطلان ما أتاه بعده من الأركان والواجبات. يعني لو دخل مثلا في ركعة فشرع في التلاوة ثم تذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة الفائتة أو السابقة، فهذا يلزمه أن يأتي بالركعة الفائتة، يلزمه أن يأتي بالركعة الفائتة، بخلاف من لو من نسي الجلوس للتشهد فاستتم قائما أو كان قريبا من القيام فلا يلزمه أن يرجع إلى التشهد. فكذلك التسمية في الوضوء، من نسيها وضوءه صحيح ولا يلزمه الإعادة، ولا يلزمه الإعادة. يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، إذا ذكر. فإن لم يذكر يعني نسي التسمية، نسي أن يأتي بالتسمية عند الشروع في الوضوء، فلا يجب عليه شيء ووضوءه صحيح. ويتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، وصفة المضمضة والاستنشاق أن يأخذ كفا من ماء فيقسمها على المضمضة والاستنشاق، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق كما يفعله البعض، وإن كان من يفعل ذلك وضوءه صحيح لا حرج عليه في وضوءه، يعني بمعنى أنه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء للاستنشاق. وقد حملوا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء مرة طارة ومرتين وثلاثا على أنه كان يفصل، لا، بل كان في كل مرة يقسم كف الماء على المضمضة والاستنشاق، يأخذ للمضمضة والاستنشاق، ويستخدم في ذلك اليمين ويستنثر باليسرى. يستنثر يعني يخرج الماء الذي أدخله في أنفه باليسرى، يخرجه باليسرى، ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه. يبقى عندنا كام واجب كده؟ أربعة بالتسمية، أربعة بالتسمية. ثم يديه مع مرفقيه، ثم يديه مع مرفقيه، يعني من أول أنامل الأصابع إلى المرفقين، ويحجل، يحجل. وهذا تنطبق فيه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنه كي يستوعب عضو الوضوء إلى المرفقين يلزمه أن يغسل زيادة على المرفقين حتى يستوعب موضع الوجوب، حتى يستوعب موضع الوجوب، ما لا يتم به الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى يزيد شوية حتى يستوعب عضو الوضوء الذي هو إلى المرفق، يزيد على المرفقين وهو التحجيل، وهو التحجيل الزيادة. ثم يديه مع مرفقيه يأخذ الماء بكفه اليمنى ويسيله على ذراعه ويدلك باليسرى، ثم يأخذ باليمنى كذلك ويسيله على اليسرى ويدلك باليمنى، ويدلك باليمنى. والتدليك عند الفقهاء فيه خلاف، هل هو من واجبات الوضوء أم ليس من واجبات الوضوء، يعني هل يلزمه أن يدلك أم يكتفي بتسييل الماء وبتعميم الماء على عضو الوضوء، مسألة خلافية. ولكن السنة أن تدلك، السنة أن تدلك، يبقى الأمر يتراوح في التدليك بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والاستحباب، فلا أقل من أن تصيب السنة، والأحوط أن تدلك خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة. ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ولذلك يشيع القول عند الفقهاء كما في متن أبي الشجاع، والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، يبقى عشان يتم مسح الرأس ويبقى الوجوب هنا تحقق لابد من إيه؟ من مسح الأذنين، يقبل ويدبر على رأسه ثم يمسح أذنيه باطنا وظاهرا بالسبابة والإبهام، ويدير، يدير إصبعيه على الأذنين، يحوط بهما فوق كل أذن، يعني هكذا. نعم، فإذا أصاب بعض الرأس أجزأ، يعني إذا أصاب بعض الرأس أجزأ. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح ناصيته، فمسح ناصيته، والمقصود أنه مسح ناصيته ثم أكمل على العمامة، مسح ناصية رأسه ثم أكمل على العمامة، لم يشأ أن يحل عمامته صلى الله عليه وسلم، يعني رفعها كذا ومسح على ناصيته ثم مسح على العمامة. ويجزئ مسح بعضه، يعني بعض الرأس، يجزئ مسح بعضه يعني بعض الرأس، وهو قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. البعض قال الباء للتبعيض، والبعض الآخر قال الباء للإلساق، الباء للإلساق، لكنه يجزئه إن أصاب بعضه، بعض الرأس. مقدار هذا البعض قال فيه الفقهاء مقدار موضع أربعة إصبع، مقدار موضع أربعة إصبع، يبقى هو ده القدر الذي يجزئ في المسح على الرأس. لكن السنة أن يستوعب، يدبر ويقبل. وقال ابن قدامة المقدسي في الكافي من كان له شعر فله أن يدبر مرتين، يعني عشان لا يهيد شعره ولا يشعث، لما لو إنه واحد عنده شعر كبير وهي يدبر ثم يقبل يبقى الشعر هي. فقال له أن يدبر مرتين من كان له شعر. والمسح على العمامة يبقى ده تبع لمين؟ تبع للرأس، تابع للرأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. أين يقع الكعبان؟ فين؟ أيوة، أعلى القدم أسفل الساق، وهما العظمان الناتئان في جانبي أسفل الساق أعلى القدم، دول اللي اسمهم الايه؟ الكعبين. إنما آخر القدم ده اسمه العقب، الذي جاء فيه الحديث ويل للأعقاب من النار، ده اسمه العقب. إنما الكعبان اللي هو دول اللي هو موضع الحد في الخف الذي يجوز المسح عليه، إنه يجب أن يكون كاسيا للكعبين، يجب أن يكون كاسيا من شروطه، يعني أن يكون كاسيا للكعبين. قال وله المسح على الخفين. قوله وله المسح على الخفين يفيد المشروعية دون الاستحباب، دون الايه؟ دون الاستحباب، فإنما هو رخصة، إنما هو رخصة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن يمسح عليهما. يبقى كم صلاة في اليوم يصلي بالمسح؟ في اليوم كم صلاة يصلي بالمسح؟ لا، ممكن يصلي ستة، إيه المانع؟ فيبقى احنا نتقيد بأنها يوم وإيه؟ وليلة. يعني لو أن رجلا مثلا سينتهي المسح له في المغرب ليلة ويوم كامل، وينتهي المسح في المغرب، لكن بقي على وضوئه إلى دخول العشاء، يصلي ولا ما يصليش؟ يبقى من نعدهاش بالصلوات، نعدها بالإيه؟ باليوم والليلة، باليوم والليلة. كم زمن المسح؟ يوم وليلة. زمن المسح مش زمن الصلاة بوضوء المسح، لا، إنما زمن الإيه؟ المسح نفسه. طيب، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. يعني لا يعتبر الوضوء وضوءا أصلا إلا بنية استباحة الصلاة، إلا بنية استباحة الإيه؟ الصلاة. فإن كان لغير نية استباحة الصلاة لا يجوز أن يصلي به، يبقى يلزمه أنه يتوضى لاستباحة الصلاة، يلزمه هذه الإيه؟ النية. ولا يكون وضوءا أصلا يعني رافعا للحدث إلا بهذه النية، لا يكون وضوءا رافعا للحدث إلا بهذه النية، وإلا فيعد محدثا لا رغم هذا الوضوء، لأنه تخلفت نية استباحة الصلاة، ما نواش أنه يستبيح الصلاة بهذا، مش شرط أنه يصلي، لكنه ينوي أن يستبيح بذلك الصلاة وما يتبع ذلك من أمور أخرى كمس المصحف. طيب، اقرأ يا أبا الشفاء. فصل ويستحب التثليث في غير الرأس. حسبك. ويستحب التثليث يعني تكرار الغسل لمواضع الوضوء لأعضاء الوضوء، يكرر في كل عضو يثلث يعني ثلاث مرات إلا الإيه؟ إلا رأس، دي مرة واحدة فقط، يقبل ويدبر، اسمها مرة، الإقبال والإدبار ده معدود مرة واحدة يعني. نعم، ويستحب التثليث في غير الرأس، في غير الرأس. طيب يبقى احنا في الفقرة اللي فاتت بما بدأ الفقرة الماضية؟ قال ويجب، يجب على كل مكلف. هنا بدأ الفقرة دي بإيه؟ ايه الفرق بين المستحب والواجب؟ المستحب يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب، اما الواجب فيمدح فاعله ويثاب ويذم تاركه